أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابتي الأبرار. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله ربنا جلت قدرته، بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر. فليأتنا بآية كما أرسل بها الأولون، كما أرسل الأولون. هؤلاء الكفراء لا يزالون على كفراتهم الصلعاء وعلى جحودهم وعلى ضربهم أخماسا في أسداد، يتساءلون ما هو هذا الذي جاء بهذه الرسالة. تارة يتهمونه بالافتراء، وتارة بالشعر، وتارة يقولون هو بشر، وفي تصورهم أن لا يكون النبي إلا ملكا. وأخيرا زيادة في العناد يقولون ما باله لا يأتينا بآية كما أتى بها الأنبياء السابقون، ويعنون بالآية ما كانوا اقترحوه وطلبوه حسب نزواتهم وحسب أهوائهم، من أن تكون الصفا والمروة ذهبا، من أن تزاح جبال مكة ويكون مكانها أشجار وغابات وخصب، وأن تفجر مكة عيونا. وهم مع ذلك لا يطلبون ذلك للإيمان والتصديق، وإنما عناد. ويقولون ما بال الأولين قد اقترحوا الناقة على صالح فكانت، واقترحوا مما ذكروه عن نوح وعن هود وعن صالح وعن موسى وعن إبراهيم، ومن ذكروا مما سمعوه وتلقفوه ممن قبلهم. فكان جواب الله لهم جل جلاله ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. القرى، أهل القرى السابقة، أهل الأمم السابقة المندثرة البائدة، عندما اقترحوا هذه الآيات وطلبوا على أنبيائهم هذه المعجزات فما آمنوا، بل ما زادهم ذلك إلا جحودا وكفرانا. فعندما أتتهم ولم يؤمنوا أهلكهم الله ودمرهم، ولم يمهلهم ولم ينظرهم. فلو استجبنا لكم وأتتكم هذه البينات وأنتم لا تؤمنون، لأن سؤالكم لا يكون إلا عنادا، فسيكون ذلك سببا لهلاككم ودماركم. ولكن الله تكريمة لنبيه رفع ما كان قبل على الأمم السابقة وعلى أتباع الأنبياء من الهلاك في الدنيا بغرق وبصعقة وبزلازل وبرجوم من السماء، بل أمهلهم علهم يؤمنون ويراجعون أنفسهم يوما، أو لعلهم يعيشون. فيؤتي الله جل جلاله من ذرياتهم من يؤمن، وهكذا حدث. فأكثر هؤلاء الذين أصروا على الكفر فيمن لم يؤمن منهم آمن بعد ذلك أولادهم وأصبحوا للإسلام قادا وللدعوة المحمدية جندا ودعاة بالأنفس والأموال، وهكذا نشروا الإسلام في مختلف أقطار الأرض، وكان ذلك تكريمة للنبي عليه الصلاة والسلام. ما آمنت قبلهم من قرية من أهل قرية أهلكناها، ما من قرية سبقت، ما من أمة سبقت واقترحت على نبيها ما اقترحتم، ثم هي لم تؤمن إلا وأهلكت ودمرت، ولم يبق لها إلا حديث ورق ينشر بالأحاديث عنهم وبالكلام. انتقلوا من جسوم قائمة إلى طروس متلوة، وكأنهم لم يكونوا. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون؟ ماذا؟ أهؤلاء يا هؤلاء أهم سيؤمنون فيما إذا أرسلت إليهم رسلهم؟ بعث نبينا صلى الله عليه وسلم وأذن له بهذه الآيات التي يطلبونها ويقترحونها، هو استفهام، ولكن معناه أنهم لن يفعلوا ولن يقوموا، ولكن الله لا يريد هلاكهم دون إنذار ودون إمهال، لعلهم يرعون يوما أو يلدون من سيصبح مؤمنا داعية إلى الله ودين الله. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها، كل قرية قبلهم عندما طلبت مثل هذا على أنبيائهم فلم يؤمنوا إلا وأهلكوا ودمروا، فكذلك هؤلاء وهم يتساءلون أسئلة التعنت، أسئلة التعجيز، لا أسئلة المعرفة للصدق. قال تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا جواب لهم عندما قالوا: إن أنت إلا بشر مثلنا، كيف نؤمن بك وأنت واحد من بيننا تأكل الطعام وتمشي في الأسواق؟ فيقول الله جل جلاله لنبيه: قل لهم وما أرسلنا قبلك من إلا رجالا نوحي إليهم. لم يسبق أن أرسلنا للبشر إلا بشرا، لم يسبق أن أرسلنا لهؤلاء القوم، لهؤلاء البشر منذ آدم أبيهم إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، لم يكن كل أولئك إلا بشرا من سلالة آدم وحواء، من آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى ذريته إلى خاتمه نبينا عليه الصلاة والسلام. ولو أرسل لهم ملكا للبس عليهم الأمر، إذ سيخاطبهم وسيحاورهم وسيعاشرهم بشرا، لأنهم لا يستطيعون أن يعايشوه ملكا على صورته الملكية، فلا يفهمون وقد يرعبون فيفرون. وتلك سنة الله رحمة بعباده، أنه ما أرسل لهم إلا بشرا مثلهم ليفهموا عنهم ويعوا عنهم ويمكنهم المحاورة والأخذ والعطاء والسؤال والجواب. وما أرسلنا قبلك إلا بشرا، وكلمة الرجال هنا لا يعنى بها استثناء من النساء، وإن كان ذلك لم يكن لم يرسل الله من البشر نبيا رسولا إلا رجلا، ولكن الصفة تعني الملك، والملك لا يوصف برجولة ولا أنوثا، ولا يقال رجل إلا عمن كان له ضد غير رجل، فتقول رجل وامرأة، رجل وصبي، جاء رجل أي لم تأتي امرأة ولم يأتي صبي، ولا تقول جاء رجل لم يأتي ملك، لأن الملك من جنس غير جنس الرجال، وذاك مقصود الآية أن الرجل أن الله ما أرسل للبشر إلا رجالا إلا بشرا، ولم يرسل لهم ملائكة. وهنا بحوث للمفسرين في أن الله تعالى لم ينبئ امرأة، وهذا الفهم هنا لا مكان له، لأن الله تكلم على الرسالة ولم يتكلم عن النبوات في الآية، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا أرسلنا. وكون الرسالة لا تكون إلا في الرجال، هذا يختلف فيه مسلمان، أما أن تكون المرأة نبيا فذاك اختلفوا فيه، ولطائفة من العلماء أن ذلك قد كان ابتداء من حواء أمنا إلى مريم أم عيسى. والنبي في التعريف هو عبد أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغ، ذاك يقال له نبي ولا يقال له رسول، فهو لم يرسل لأحد. والرسول عبد نبي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه لغيره، وذاك معنى الرسالة، فالرسالة تعني رسولا ومرسلا، والنبي يعني عبد بشر نبئ بشيء وأخبر به لنفسه لا لغيره، فكل رسول نبي ولا عكس، وليس كل نبي رسولا. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، لم يرسل الله ملكا للبشر، ولم يسبق أن كان ذلك في العمل الإلهي ورسالة الإلهية. ثم قال الله لهؤلاء الجهلة الذين يطلبون رسولا ملكا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. زعم قوم فاسألوا أهل الذكر، أي اسألوا أهل الكتابين السابقين من علماء اليهود والنصارى، وليس الأمر كذلك، فليس هؤلاء بموضع الحجة ليسألوا، ولا يحيل الله عليهم ليسألوا، ولا يؤمر نبينا بذلك، ولكن أهل الذكر هم أهل العلم، هم أهل القرآن، هم الذين درسوا وعلموا من الإسلام ما أصبحوا به أئمة هداة معلمين مزيلين لرين وشك الجهل. ولقد صار الآية علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وقال أنا من أهل الذكر، أن يقول الله جل جلاله اسألوا العلماء، اسألوا من سبقكم إلى التمسك بهذا الدين والإيمان به، وقد درسوا القرآن ففهموه ووعوه وعلموا ما جاء فيه، هل سبق أن كان في أمة سابقة كان الرسول ملكا فسيجيبونكم؟ لم يكن ذلك، ولم يكن الرسول بدعا من بين الرسل، يكونونهم بشرا وتريدون منه أن يكون ملكا، ما كان ذلك ليكون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، يوحي إليهم الرسالة والنبوة ودعوة الخلق إلى شريعة اختارها الله لكل جعلنا منكم شريعة ومنهاجا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والآية تصبح عامة ولا عبرة بخصوص السبب، العبرة بعموم المعنى لا بخصوص السبب. وهذه الفقرة من هذه الآية الكريمة يخاطب بها كل من لم يعلم قضية أو مسألة في العلم في الإسلام، ما بالك بالعامي الكامل كامل العامية ولا يعلم من العلم شيئا إلا شيئا تلقفاه أو ورثاه أو حضره مجالس ودروسا أو كان بين بين درس دراسة من لم يتخصص ولم يتفرغ. هؤلاء الله يقول لهم جل جلاله: إذا أنتم لم تعلموا قضية في الإسلام مسألة في الشريعة إياكم أن تفتوا بالجهل والضلال حسب الهوى حسب الغرض، فلا يكون ذلك إلا جهلا، ففاقد الشيء لا يعطيه. فإذا أنتم احتجتم لقضية من قضاياكم أسروية أو اجتماعية أو تتعلق بكم وبصلاتكم بالغير أصدقاء وأعداء، فاسألوا أهل الذكر، أي فاسألوا علماءكم، فاسألوا معلميكم، فاسألوا من علمهم الله فهم كتابي وفهم سنتي وفهم شريعتي. والكل يسأل من يطمئن إليه ثقة بدينه وثقة بعلمه. ومن هنا نشأت المذاهب، فليس في مكنة كل أحد أن يدرس القرآن أو يدرس السنة أو الشريعة، وليس كل واحد يمكنه أن يتفرغ لذلك، وليس كل صغير اعتنى به أولياؤه وأباؤه ففرغوه للدراسة وقت الطلب صغيرا ووقت الشبوبية. فهذا من هنا جاءت المذاهب، فكان كل عامي، فكان كل قاصر، فكان كل من لم يستطع الإحاطة أو القرب من الإحاطة بما عليه أن يعرف حلاله من حرام، أن يلتزم إماما، أن يلتزم عالما، أن يسأل من يعلم. وليس في مكنة كل أحد مع جهله باللغة وجهله بالقرآن وجهله بالسنة وجهله بالوسائل الموصلة لذلك من نحو ولغة وبلاغة وأصول وما إلى ذلك أن يستقل بالفهم، ولو حاول لا يأتي إلا بالطوام الكوارث مما لا يقره عقل قبل أن يقره علم. وما أكثر ما يحدث ذلك من جهلة لا يكادون يبينون الكوع من البوع، الحلال من الحرام، فتخرج عنهم طوام في تحليل الحرام وتحريم الحلال والبهتان على الله بما لم يقله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بما لم يصدر عنه، ويقول أنا مجتهد، فهو مجتهد في الجهل، مجتهد بالهوى، مجتهد بما لا يعود على العقول إلا بالجنون والأوهام وسخف العقول. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال تعالى: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون، وما جسدا لا يأكلون الطعام، وما جعلناهم وما كانوا خالدين. ويقول عن هؤلاء البشر الذين اختارهم أنبياء ورسلا: لما نجعلهم جسدا، والجسد هنا الجنس ليعم الكل، أي لما نجعلهم أجسادا أجساما أبدانا لا يأكلون الطعام ولا يشربون، ولا يتناكحون ولا يلدون ولا يمرضون وبالتالي لا يموتون. وكان هذا جوابا أيضا عن سخافات لهؤلاء المشركين ما أكثر سخافاتهم قبل وبعد وإلى عصرنا الحاضر وإلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة لا يزالون رجعيين في أنفسهم ينبشون ويرجعون للكفرات الصلعاء التي كفر بها أسلافهم وأئمة الكفر بينهم. فهم يتصورون أن الملك ينبغي أن يكون إلها لا يأكل ولا يشرب ولا يمرض ولا يموت. والله واحد لا ثاني له جل جلاله وعز مقامه. فأخذوا يتساءلون ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. عجبوا واستكثروا على نبي أن يأكل الطعام أكلهم ويتجول في أسواق تجولهم ويكون بشرا مثلهم في كل خصائص البشرية. بل ومن تمام النعمة أن أرسل الله للبشر أنبياء منهم ليستطيعوا أن يفهموا عنهم ويعوا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، جاء من البشر، جاء من نفس العشيرة، جاء من نفس القوم، يعلمون جنسا وأبوته وأمومته ونشأته وتربيته. لو لم يكن كذلك لتساءلوا كما فعلوا لما كان بشرا ولم يكن ملكا. من هو هذا؟ نحن لا نعرف متى كان ومن أين جاء. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، أي بل جعلناهم جسدا، جعلناهم جسما، جعلناهم بدنا يجوع ويشبع، يمرض ويصح، يتزوج ويلد. فهو واحد من البشر، ولكن الله أكرمه بالعصمة، أكرمه بالنبوة والرسالة. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ولم يجعلهم الله أقواما خلدوا، لا يموتون كما يموت كل حي، ولا حي دائم إلا الحي الدائم الله جل جلاله. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. الخلود لله، هو الأول الذي لا أولية له، والآخر الذي لا نهاية له. ومن عدا من ملك مقرب أو رسول، من ملك مقرب أو رسول، فلهب جميع البشر جميع الخلق، ما هم إلا خلق كانوا عدما فأوجدهم ربهم، وسيعودون إلى العدم إلى أن يبعث الله يوم القيامة من يشاء من خلقه، البشر والجن والملائكة جميعا، ومن يشاء من بقية المخلوقات الأخرى للعدل، ليقتص للجماء من القرناء. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. قال تعالى: ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. يقول تعالى: عباده المكرمون هؤلاء الرسل الطيبون، ابتلاهم ليزدادوا رفعة وليزدادوا كرامة على الله، ولتتم البشرية بينهم وبين عشائرهم وأقوامهم، فابتلوا بهؤلاء الكفرة من أقوامهم فجحدوهم وكذبوهم واتهموهم وآذوهم، ولكن العاقبة كانت لهم، فدمر الله أعداءهم ونصرهم عليهم نصرا عزيزا مؤزرا، والعاقبة للمتقين. ثم صدقناهم الوعد، والوعد الذي صدق الله به عباده المكرمين من رسله وأتباعهم أن يجعل العاقبة لهم، وأن يجعل النصر لهم، وأن يجعلهم السادة المظفرين المنصورين، وقد فعل جل جلاله. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء، أنجينا هؤلاء الرسل الكرام من أعدائهم مما بيتوا لهم من ذلقة لسانهم، من وقاحة قولهم، من مؤامراتهم عليهم، وقد فعلوا كل ذلك بالخاتم عليه الصلاة والسلام. شتموا وقذفوا وشتموا وأدموا القدمين وكسروا من الأسنان وهجروا وقالوا، ثم تأمروا على القتل وعلى النفي وعلى السجن، وأبى الله إلا أن ينصره، وأبى الله إلا أن يذل عدواه، وأبى الله إلا أن يمكنه من رقابهم يوم بدر وكانت الفاصلة. ثم دخل فاتحا إلى القرية التي طالما وقفت في وجهه من بين عشيرته من قريش في مكة، فكان النصر له ولمن شاء الله من أتباعه أي من المؤمنين. ثم صدقناهم الوعد صدق رسله، ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء، أنقذناهم من عداوة أعدائهم، عداوة الجاحدين الكافرين، ومن نشاء ممن تبعهم وممن آمن به آمن بالرسل، كما نص الله على أسمائهم في القرآن الكريم. وكان الإيمان الكامل بخاتم الأنبياء إيمانا به عبدا نبيا رسولا، وبصدقه في كل ما جاء به كتابا وسنة وأمرا ونهيا وإقرارا كذلك. وأهلكنا المسرفين، والمسرف المشرك الكافر هو الذي أسرف على نفسه فلم يكتفي بالجرائم والمعاصي الجزئية، بل أسرف على نفسه فكفر بالله الخالق، وكفر برسوله المرسل صاحب الشريعة والمنزل عليه كتابه والمعصوم من الذنوب قبل وبعد. فهذا هو المسرف، وهذا الذي لا ينتظر رحمة ما لم يؤمن بالله، فإن هلك على غير إيمان. إن الله لا يغفر أن يشرك به. وأهلكنا المسرفين. ثم قال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. كان الخطاب في الجزيرة العربية أولا للعرب قوم محمد صلى الله عليه وسلم أولا، ثم هو خطاب لجميع من أكرمه الله بالإسلام والإيمان. فكانت النذارة للعشيرة الأقرب أولا، وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم للناس كل الناس مشارق ومغارب عربا وعجما. فقال لهؤلاء ثم قال: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه شرفكم، فيه عزتكم، فيه رفعتكم. يا هؤلاء الذين جحدوا هذا الكتاب، جحدوا القرآن الكريم وحي من الله، أنكروا أن يكون هذا الكتاب الكريم بما فيه من قصص وحلال وحرام، بما فيه من إعجاز بما فيه من علوم ومعارف لم يؤت بمثلها قبل وبعد، لا في كتاب منزل ولا في كتاب مدون من بشر، ولن يأتي مثله أبدا. هذا الكتاب كان شرفا لكم، كان ذكرا لكم، ذكركم وذكر من محاسنكم ومزاياكم، ذكركم فيما بشرتم به مهاجرين وأنصارا، وبالتالي هو شرف لكل مسلم. فالقرآن شرف الله به المؤمنين عربا وعجما، أكرم الله به المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، أكرمهم بما وعدهم فيه وبشرهم من رضا ورحمة وجنان خالدة ثالدة، أكرمهم بما هداهم إليه وأخرجهم من الظلمات إلى النور، أكرمهم بما وفقهم إليه فتركوا الضلال إلى الهداية، ومع هذا كانوا أشبه بمجنون يفقأ عينيه وينحر نفسه وهو لا يدري. تركوا النور إلى الظلام، وتركوا الهداية إلى الضلال، وتركوا الشرف إلى الذل والهوان. هل يصنع هذا عاقل؟ ولو كان الكافر عاقلا لما صنع هذا بنفسه. وأنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، وبالتالي عمت الآية كل مؤمن، فقد شرفه الله وأحسن ذكره وسيرته في هذا القرآن الكريم. أفلا تعقلون؟ ألا عقل هناك؟ ألا ميزة يميز بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر، بين النور والظلمة؟ ثم عاد الله جل جلاله فأنذر، وهو هكذا بين بشارة ونذارة، بين وعد ووعيد، بين تطميع بالجنة والرحمة وتيئيس منها لمن مات ولم يؤمن. فقال تعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. قصمنا، كسرنا، دمرنا، أهلكنا، وأصل القصم الكسر. وكم من قرية، كم للتكثير ومن للتعميم في هذه الكثرة، وإن كان في النحو يقولون عنها زائدة وفي القرآن صلة، ولكن في المعنى واللغة والبلاغة هي ذات معنى كبير، أي تعم وتشمل ما ذكر بعدها من نفي أو إثبات. وكم قصمنا من قرية، كم دمرنا، وكم أهلكنا من قرية كانت ظالمة، من أهل قرية كانت مشركة، صنعت مع أنبيائها ورسلها ما تصنعونه اليوم يا قريش، وما يصنعه كل كافر من غيرهم في عصره عليه الصلاة والسلام، ومن بعد عصره إلى يوم القيامة، ممن أصر على الكفر حتى الموت. ومعنى ذلك تضمن التهديد والوعيد، أي كما فعلنا ذلك بالأولين الظالمين لا نزال كما كنا، لو شئنا لقصمناكم لدمرناكم، ولكن نمهل ولا نهمل، نرجئكم علكم تعودون وتتوبون، وإن كانت النهاية ستكون تدميرهم وتكون قصمهم وكسرهم ما لم يؤمن منهم من يؤمن. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض كما أنشأنا وأحدثنا وخلقنا من بعد أولئك أقواما وعشائر وأمما، أرسلناك ذلك لهم رسلا مبشرين ومنذرين ولم يحدث شيء في الأرض، لا انهدت سماء ولا سخفت أرض ولا بكت على ظالم مشرك لقي جزاءه وفاقا. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين بعد هذه القرية بعد أهلها قوما أمما شعوبا قرونا آخرين غير أولئك، ورثوا أرضهم وحلوا مساكنهم. قال تعالى: فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. يقول عن هؤلاء الظالمين الذين بادرهم بالعقوبة في الدنيا قبل الآخرة ولم يفعل ذلك بالأمم المحمدية تكرمة لمحمد النبي صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء الذين أهلكناهم لظلمهم دمرناهم لشركهم، هؤلاء بعد أن صنعنا بهم ذلك ماذا صنعوا؟ لا تركضوا وارجعوا. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لما شعروا بالحس بنظر العين بسماع الأذن بالشيء الذي ما عاد هناك مجال للنكران والجحود، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها أحسوا بطشنا أحسوا هلاكنا إذا هم منها يركضون. إذا بهم يفرون من القرية بعد أن جعل الله عاليها سافلها عليهم، بعد أن أغرقهم، بعد أن ضربهم بالقوارع من السماء وبالزلازل من الأرض، إذا بهم يركضون يسرعون في الفرار يفرون وإلى أين؟ وإذا بهم يركضون من بلاء الله لهم، من تدميره لهم، من عقوبته لهم. وهيهات، بعد أن آن الأوان وحلت نقمة الله أين المفر؟ فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. يسخر الله بهم، يأمر ملائكته أن يقولوا لهم ذلك ساخرين بهم جزاء وفاقا لما كانوا يسخرون بأنبيائهم حالة الاطمئنان والحياة المترفة. لا تركضوا لا تفروا، وإلى أين الفرار؟ لا تركضوا وارجعوا إلى مساكن وارجعوا إلى ما أترفتم فيه، ارجعوا إلى الطرف الذي عشتم فيه بالحرام بالفساد بالظلم بالاعتداء على الأعراض بالاعتداء على الأموال بسفك الدماء، ارجعوا لهذا الطرف الذي عشتم ومساكنكم وإلى قصوركم ودوركم وما اعتدتموه من طرف ومن جبروت وكبرياء لعلكم تسألون. ربما سئلتم عن ذلك، ربما طلب منكم بعض ذلك، ولكن هيهات، أين بعد نزول البلاء والبأس من الله؟ لا فرار منه إلا إليه ولا منجا منه إلا إليه. ولكن في مثل هذه الساعة وحلول النقمة وبلوغ الروح إلى الحلقوم لا ينفع نفسا لم تكن آمنت من قبل، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. حلت العقوبة وحلت لعنة الله ولا مفر بعد ذلك من عقاب الله. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم، ارجعوا للطرف والقصور التي طالما تعاليتم على الناس واستكبرتم وتجبرتم ارجعوا لها إن استطعتم هيها. لا تحين مندا ولا تحين عود ورجوع، لعلكم تسألون عن ذلك، لعلكم تعودون لما طلب منكم. ولكن هيهات، الوقت سيء، إذا لم تقطعه قطعك. قال تعالى يصف لنا حالته في صورة تشخيصية تمثيلية، وكأننا نراها رأي العين، وهم يركضون فارين، والبأس والبلاء يحيط بهم من كل جانب، وهم يقولون يا ويلنا إنا كنا ظالمين. قالوا يا ويلنا إنا كنا، قالوا وصاحوا يا ويلهم يا بلاءهم يا لعنة الله عليهم. يا ويل النار الوادي الذي في جهنم من قيح أهل النار وصديدهم. فهم ينادون قدرهم وينادون ما عاقبهم الله عليه ولعنهم به. يا ويلنا، قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. قال تعالى فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وهم تحت البأس والنقمة والعذاب والصواعق والزلازل والغرق، عوضا عن أن يعودوا فيقولون لا إله إلا الله. وهم يقولون يا ويلهم يا ويلهم يا ويلهم إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم، ما زالت تلك الكلمة نداءهم وقولتهم التي يقولونها، حتى جعلناهم حصيدا خامدين، إلى أن استحصدوا واستؤصلوا كما يحصد الحصيد عندما يزيله المنجل، خامدين ميتين هالكين، عاشوا في الويل وماتوا وهم ينادون بالويل، وحلت عليهم اللعنة والبأس، لعنة الله وغضبه. الله ينذر بهذا وبقصه علينا قصص من سبقنا من المشركين والظالمين، لمن لم يؤمن به، لمن فعل فعلهم، لمن أصر إصرارهم على الكفر والشرك والظلم. قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. يقول لهؤلاء ويزيد المؤمن إيمانا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لم نكن ساعة خلقنا للسماء والأرض، لعلنا إن أمسكناكم أكثر تتعروا المطر. نعم في مجال تروحوا يلا حملوا وعقوبته، ومع ذلك لم يهتدوا للتوبة ولأن يقولوا في أخرات أيامهم لا إله إلا الله ربنا إنا تبنا وأنا ابنا بل أخذوا يقولون ويضرعون وينادون يا ويلهم يا ويلهم إنهم كانوا ظالمين فلا زالت تلك دعواهم نداءهم كلمتهم وهم يستحصدون بالبلاء والعقوبة من كل جانب إلى أن جعل الله أرضاهم وقريتهم وأقوامهم عاليهم سافلهم وهم ينادون بالويل إلى أن استحصدوا كما يحصد الزرع وإلى أن خملوا إلى أن انطفأوا كما تطفأ النار فماتوا وهلكوا. ثم قال ربنا لو أردنا أن نتخذ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين هؤلاء النوكى هؤلاء الحمقى أيظنون أننا خلقنا هذه السماوات العلى وهذه الأرض السفلى وما بينهما خلقناها لعبا خلقناها لهوا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهؤلاء أرادوا أن يزيلوا الحكمة من الخلق ويعتبرون ما لاعبين بهذا الخلق لاهي وهيهات هيهات ما صرع عقولهم وأبعد عن الفهم والوعي والحكمة فليس الأمر كذلك وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لم يكن ذلك مما لعبا وحاس الله ومعاذ الله لم يخلق سماء ولا أرضا ولا ما بين السماء والأرض من الأفلاك ومن المجرات ومما لا يعلم حقيقته ويحصيه إلا الله لم